إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند شروط إنتاج الشكل الثالث. قال الأخضري رحمه الله تعالى: والثالث الإيجاب في صوراهما وأن ترى كلية إحداهما. والثالث أي والشكل الثالث الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين. شرط إنتاجه بحسب الكيف الإيجاب في صوراهما، أي في المقدمة الصغرى، بحيث تكون موجبة، وبحسب الكم أن ترى كلية إحداهما. إذن هذان شرطان يشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان: الأول أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية، فلا ننظر حينئذ إلى كونها كلية أو جزئية، فالمهم أن تكون موجبة مطلقا. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين، سواء كانت الكبرى أو الصغرى، كلية، وأن ترى كلية إحداهما، وسواء كانت الثانية منهما كلية أو جزئية. إذن عندنا ستة أضرب، فالأضرب المنتجة للشكل الثالث ستة، نأخذها واحدا واحدا. اشترطنا أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية، فهذا يعطينا ستة أضرب. الأول صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية، كما لو قلنا كل إنسان حيوان مع كل إنسان ناطق. أين الحد الأوسط الذي تكرر وهو إنسان؟ فهو في الصغرى موضوع، وفي الكبرى كذلك هو موضوع. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحد الأوسط في الشكل الثالث أنه يكون موضوعا في المقدمتين، فتنبه كما قلت لك كثيرا: العلم يبنى آخره على أوله. إذن الضرب الأول للشكل الثالث: صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية، نحو كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. ينتج ذلك: بعض الحيوان ناطق. وأنا أعلم أن كثيرا من طلبة العلم يستصعبون إخراج النتيجة، أي كيف تخرج النتيجة، وأقول لهم: لا تتعجلوا، هذا سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا الفصل. فالذي ينبغي لك الآن أن تحفظ: صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية، ينتج موجبة جزئية. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. فنقول: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، نتيجة ذلك: بعض الحيوان ناطق، بحذف الحد الأوسط الذي تكرر في المقدمتين. الثاني: صغراه موجبة جزئية وكبراه موجبة كلية، بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق. نتيجة ذلك كذلك موجبة جزئية، بعض الحيوان ناطق، نفس النتيجة في الضرب الأول. الضرب الثالث: صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة جزئية. كبراه موجبة جزئية وصغراه موجبة كلية، كما مثلنا في المثال الأول كل إنسان حيوان، وكبراه موجبة جزئية بعض الإنسان ناطق. موجبة جزئية بعض الإنسان ناطق، نتيجة ذلك بعض الحيوان ناطق، كنتيجة الضربين الأولين. إذن الأضرب الثلاثة الأولى تنتج موجبة جزئية، تنتج موجبة جزئية. يتبقى ثلاثة أضرب: الرابع صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة كلية. صغراه موجبة كلية كالضرب الأول، لكن كبراه سالبة كلية. كل إنسان حيوان، صغراه موجبة كلية، كبراه سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بجماد. ينتج ذلك بعض الإنسان ليس بجماد، بعض الإنسان ليس بجماد. إذن أنتج سالبة جزئية، أنتج سالبة جزئية باجتماع الخصتين. الضرب الخامس: صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، كما قلنا في المثال المتقدم لا شيء من الإنسان بجماد. وأنا أتعمد أن أثبت المثال ما استطعت حتى يثبت، فآتي في الكبرى كانت سالبة كلية مثلا بمثال واحد في جميع الأمثلة، وإن كانت موجبة كلية كذلك آتي بمثال واحد، أتعمد ذلك حتى يثبت في الذهن. وهذا الذي تجده إذا رجعت إلى الكتب، ويسهل جدا أن آتيك بأمثلة مختلفة من عندي على كل مثال، لكن سيتشتت ذهنك، فأنت تحفظ مثالا واحدا ثم تخرج عليه، تأتي أنت بأمثلة من عندك. إذن الضرب الخامس: صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية. بعض الإنسان حيوان مع لا شيء من الإنسان بجماد. ينتج ذلك بعض الحيوان ليس بجماد، بعض الحيوان ليس بجماد. فكذلك أنتج سالبة جزئية. يتبقى ضرب واحد وتكون فيه الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، كل إنسان حيوان مع بعض الإنسان ليس بجماد. نتيجته بعض الحيوان ليس بجماد. إذن الذي يخرج لنا أن الأضرب الثلاثة الأولى تنتج موجبة جزئية، والثلاثة الثانية تنتج سالبة جزئية. هذه أضرب الشكل الثالث. الشكل الرابع: رابع عدم جمع الخصتين إلا بصورة ففيها يستبين صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. شرع في شروط إنتاج الشكل الرابع. قال: ورابع، أي والشكل الرابع الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. شرط إنتاجه عدم جمع الخستين. الخستان هما السلب والجزئية، فشرطه ألا يجتمع الخستان بحيث لا تكون إحداهما جزئية والأخرى سالبة، سواء كانت من جنس واحد أي سالبتان أو جزئيتان، أو من جنسين جنس الكم والكيف. المهم ألا يجتمع الخستان إلا في صورة واحدة مستثناة، ولذلك قال: إلا بصورة ففيها يستبين، أي يظهر جمع الخستين، وهي التي ذكرها في البيت الذي بعده: صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. هذه الصورة الواحدة التي يجتمع فيها الخستان. إذن الشكل الرابع له أضرب، له أضرب أربعة، ويزاد عليها الصورة المستثناة فتصير خمسة، فتصير خمسة أضرب. الضرب الأول: الصغرى تكون موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، ككل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. الإنسان الذي هو الحد الأوسط تكرر في المقدمتين، فهو في الصغرى موضوع وفي الكبرى محمول، في الصغرى موضوع وفي الكبرى محمول. والحد الأوسط يكون في الشكل الرابع موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. نتيجة ذلك بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق، إذن أنتج موجبة جزئية. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني: الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، كل إنسان حيوان مع بعض الناطق إنسان. ينتج ذلك بعض الحيوان ناطق كالضرب الأول. إذن أنتج هذان الضربان موجبة جزئية. الثالث: الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية. سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بجماد. ثبت هذا المثال عندك، أو ثبت مثالا معينا، ويفضل أن يكون المثال الذي يتناوله الشارح. لا شيء من الإنسان بجماد، مع كل ناطق إنسان. ينتج ذلك لا شيء من الجماد بناطق، لا شيء من الجماد بناطق، أنتج سالبة كلية. الضرب الرابع: الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، كل إنسان ناطق. موجبة كلية، كل إنسان ناطق، والكبرى سالبة كلية، لا شيء من الجماد بإنسان. نتيجة ذلك بعض الناطق ليس بجماد، بعض الناطق ليس بجماد، وهذه نتيجة صحيحة، بعض الناطق ليس بجماد. ذا حكم خاص. الخامس: الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. بعض الإنسان ناطق ولا شيء من الجماد بإنسان، نتيجة ذلك بعض الناطق ليس بجماد كالضرب الرابع. إذن تلحظ معي أن الضرب الثالث أنتج سالبة كلية، والرابع والخامس أنتج جزئية سالبة، أنتج سالبة جزئية. إذن أنتج الضربان الأولان الإيجاب الجزئي، والثالث أنتج السلب الكلي، والأخيران أنتج السلب الجزئي. هذه أحوال أضرب الشكل الرابع. وها هنا تنبيه في قوله: ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين. حصل في العروضة تذييل، وهي من علل الزيادة كما بيناه في علم العروض والقافية. قال: ورابع عدم جمع الخستين، الخستين هذه العروضة إذا قطعتها تجدها مستفعلان، ومعلوم أن الرجز تكون العروضة فيه مستفعل، فصارت مستفعلان بزيادة حرف ساكن آخرة التفعيلة، لأنها تنتهي بوتد مجموع، وهذه تسمى بعلة التذييل. كذلك حصل في الضرب، قال: إلا بصورة ففيها يستبين. إلا بصورة ففيها يستبين، مستفعلان. لكن تنبيه أن هذه العلة فيما أعلم والله أعلى وأعلم لا تدخل الرجز، أي تدخل البسيط والكامل، أما الرجز فلا أعلم عن أحد ممن يحتج بشعرهم أنها تدخل، لكنه قد شاع عند المولدين إدخالها في عروض الرجز وضربه، وهذا ما سار عليه الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: فمنتج لأول أربعة، كالثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج. هو عد لك الأضرب المنتجة، وهو ما ذكرناه. فالشكل الأول ينتج فيه أربعة أضرب، فمنتج لأول أي للشكل الأول أربعة، أي أربعة أضرب. الأول موجبتان كليتان، ونتيجتهما موجبة كلية، والثاني كليتان والكبرى سالبة، ونتيجتهما سالبة كلية. هذا كله ذكرناه بالأمثلة، لكن نعيده لأنه ذكره. الثالث موجبتان والكبرى كلية، نتيجتهما موجبة جزئية. الرابع والأخير للشكل الأول: الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، ونتيجتهما سالبة جزئية. فأنتج هذا الشكل كما قلنا المطالب الأربعة. قال: كالثاني أي والشكل الأول كالثاني في عدد الأضرب المنتجة، كل منهما ينتج أربعة أضرب، هذا مراده من قوله كالثاني. الضرب الأول للشكل الثاني كليتان والكبرى سالبة، الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة، نتيجة هذين الضربين سالبة كلية. الثالث الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. والرابع الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية، ونتيجة هذين الضربين سالبة جزئية. إذن ضربان ينتجان سالبة كلية، وضربان ينتجان سالبة جزئية. قال ثم ثالث فستة، أي ثم شكل ثالث أو ثالث يجوز فيه الجر والرفع. فستة أي فستة أضرب. ثم ثالث ينتج منه ستة أضرب. فستة أي منتجه أو الذي ينتج منه ستة أضرب. إذن هذه ستة أضرب للشكل الثالث. قال ورابع أي والشكل الرابع بخمسة قد أنتج، قد أنتج خمسة أضرب. هذا كله ذكرناه بالأمثلة. بعد ذلك أراد أن يبين ما لا ينتج من الضروب. قال وغير ما ذكرته لن ينتج، أي غير ما ذكرته لك من الضروب فهو عقيم لا ينتج، لأنه لا تتوفر فيه شروط الإنتاج. وعلى سبيل العدد هي خمسة وأربعون ضربا، خمسة وأربعون ضربا على مذهب المتقدمين من المناطق. لماذا هي خمسة وأربعون ضربا؟ لأن القسمة العقلية عدد الضروب أربعة وستون ضربا. كيف خرجت هذه النتيجة؟ نقول من حاصل ضرب عدد أربعة أشكال في ستة عشر ضربا. عندنا أربعة أشكال، كل شكل يحتمل ستة عشر ضربا، هذا بالقسمة العقلية. فإذا ضربنا أربعة عدد أربعة أشكال في ستة عشر ضربا فيكون الناتج أربعة وستين ضربا. الذي ينتج منها بالطراد كما تقدم تسعة عشر ضربا على مذهب المتقدمين. أربعة وأربعة ثمانية وستة فهذه أربعة عشر، وخمسة فتكون تسعة عشر ضربا. ما سوى هذه الضروب عقيم لا ينتج وعدده خمسة وأربعون ضربا. أراد بعد ذلك أن يبين لك كيف تخرج النتيجة. لماذا نقول النتيجة سالبة جزئية؟ النتيجة سالبة كلية، النتيجة موجبة جزئية. لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول ذلك؟ أراد أن يبين لك ذلك فقال وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زك. وتتبع النتيجة الأخص أي تتبع النتيجة، نتيجة القياس في جميع الأشكال تتبع الأخس أي الخسيس من تلك المقدمات. والخسة كما قلت لك السلب والجزئية. فإذا كان في كل منهما خسة تبعتهما النتيجة، تبعتهما النتيجة. وإذا كانتا موجبتين كانت النتيجة موجبة، إذا وجد الإيجاب كانت النتيجة موجبة وإلا فسالبة. يتبقى إذا كانت إحداهما جزئية حينئذ تكون النتيجة جزئية. نحن قلنا في أضرب الشكل الأول، إذا لم تتذكر فارجع إلى الدرس، قلنا الضرب الثاني في الشكل الأول كليتان والكبرى سالبة، والكبرى سالبة. إذن وجدت خسة السلب، وجد السلب في المقدمة الأولى أو الثانية، المهم أنه وجد. فإذا وجد السلب كانت النتيجة سالبة، ولأنها كلية فتكون سالبة كلية. في الضرب الرابع من نفس الشكل، قلنا فيه الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، اجتمع فيه الخستان، اجتمع فيه السلب والجزئية، ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية. وكذا تفعل في جميع الضروب. فإذا كان في إحدى المقدمتين جزئية أو سلب كانت النتيجة كذلك. يتبقى إن كانتا كليتين، حينئذ لم تكن النتيجة كلية. كليتان لا تكون النتيجة كلية إلا إذا كان الأصغر مصورا بسور كلي في الصغرى أو في عكسها، ولذلك الشكل الثالث لا ينتج كلية. الشكل الثالث لا ينتج كلية لأن الأصغر فيه لا يدخل عليه السور. الأصغر لا يدخل عليه السور لأنه محمول في الصغرى. وإذا عكست قضيته انعكست جزئية كما بيناه في العكس المستوي، فلا تكون هذه إلا موجبة. وكذا الشكل الرابع. ثم قال وهكذا زكن، أي هكذا علم. العرب تقول زكنت بمعنى علمت، زكنت منك كذا أي علمته. قال قعنب ولن يراجع قلبي حبها أبدا، زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا، أي علمته. ثم قال وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، يعني أن هذه الأشكال الأربعة التي سبق ذكرها مختصة بالقياس الحملي وليست تختص بالقياس الشرطي، وهذا مذهب المتقدمين. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، أي حذف ما يعلم جائز، يصح الحذف في المقدمات أو في النتيجة بشرط أن يكون المحذوف معلوما، لأن حذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة. فتحذف الصغرى كلها، مثال لو قلت مثلا كل زان محصن يرجم، فزيد يرجم، أين الصغرى؟ محذوفة للعلم بها، وهي زيد زان، كل زان محصن يرجم، فزيد يرجم، إذن زيد زان، زيد زان، هذه مقدمة صغرى حذفت للعلم بها. وقد تحذف الكبرى، أبو لهب مشرك فأبو لهب في النار، نسأل الله السلامة والعافية، أين الكبرى؟ محذوفة للعلم بها، وهي كل مشرك في النار، كل مشرك في النار. وقد تحذف النتيجة، أبو لهب مشرك وكل مشرك في النار، فالنتيجة أبو لهب في النار، هذه محذوفة قد تحذف للعلم بها. بل ربما حذفت النتيجة والمقدمة الكبرى، كما لو قلت أبو لهب مشرك، وقد ثبت عندنا بيقين أن كل مشرك في النار إن مات على شركه ولم يتب منه فهو مخلد في نار جهنم. وثبت عندنا كذلك أن أبا لهب في النار، حينئذ لو قلت أبو لهب مشرك فيجوز أن تحذف النتيجة والكبرى للعلم بهما. ثم قال: وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. وتنتهي أي المقدمات إلى ضرورة لما من دور أي لما قد لزم. هناك تقديم وتأخير. لما قد لزم، لما قد يلزم من دور أو تسلسل، لكنه نقل حركة الهمزة من دور أو تسلسل. ولذلك القياس يسمى بالحجة والبرهان، يسمى بالحجة ويسمى بالبرهان، لأنه يحج به الخصم، والخصم إذا سلم بالمقدمات وكانت هذه المقدمات صحيحة في نفسها يلزمه فرضا أن يسلم بالنتيجة، وإلا كان معاندا بشرط أن تكون المقدمات صحيحة. فإن كانت فاسدة وصاحبها يجادل بالباطل، فالخصم إذا كان ضعيفا قد يسلم بالنتيجة وهو لا يدري أنها نتيجة فاسدة، وهذا بينا بعضه فيما سبق من دروس. فلا بد من أن تنتهي المقدمات إن لم تكن ضرورية إلى ضرورة، لا بد من أن تفيد العلم الضروري. فالنتيجة لا بد من أن تكون فالنتيجة لا بد من أن تفيد العلم الضروري، وإلا لزم الدور أو التسلسل. والدور تكلمنا عليه عند الكلام على الحدود، وهو توقف معرفة الحد على معرفة المحدود، وقد سبق بيانه فارجع إليه. والتسلسل ترتب أمر على أمر إلى غير نهاية، وهذا فيه مباحث عويصة وكثيرة جدا، فيه مباحث كثيرة وله أقسام أربعة، لكن لا يأتينا في مثل هذا المختصر. مثال تقريبي: لو قلت مثلا: مجيء زيد متوقف على مجيء عمرو، ومجيء عمرو متوقف على مجيء خالد، ومجيء خالد متوقف على مجيء بكر، وهكذا تفعل إلى غير نهاية. هذا يؤدي قطعا إلى عدم مجيء أحدهم، فيؤدي إلى التسلسل، وهذا إذا كان موجودا في نتيجة من النتائج فهذا يدل على أن القياس فاسد. إذن لا بد من أن تنتهي النتيجة إلى ضرورة، لا بد من أن تفيد العلم الضروري. ثم قال: فصل في القياس الاستثنائي، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.